يقول السائل كيف نفسر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام وكيف لا يدخل الجنة مع أنه قد يكون مات على التوحيد؟ هذه قالها هذه الوعيد سميها العلماء هذه الوعيد على المعاصي يتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، فقول لا يدخل الجنة قتات النمام وما أشبهها من مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، وما أشبه ذلك من الوعيد كله للتحذير من هذه المعاصي. وقد تأولها العلماء معناها دخول الجنة يعني مع أول الداخلين أو حتى يتوب، فليس معناها أنها تكون كلية، لأن الرسول أخبرنا أن الموحد يدخل الجنة وأن أهل السيئات قد يعذبون ثم بعد التطهير يخرجهم الله من النار إلى الجنة وقد يعفى عنهم، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون من يشاء. فالمعاصي تحت الشرك تحت المشيئة، قد يدخلون النار ويعذبون ثم يغفر الله لهم فيخرجهم من النار، وقد يغفر لهم قبل ذلك. فالنمام من ذلك لا توجد ما، وهكذا جميع ما جاء من الوعيد في حرمان دخول الجنة بسبب المعاصي، مثل ما ذكر الله في الزاني والقاتل، قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، ولا سبحان من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وما أشبه ذلك كله من باب الوعيد، فإن تاب تاب الله عليه ودخل الجنة، وإن مات على معصيته من الخمر أو النمامة أو القتل أو ما أشبه ذلك هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له لأعماله الصالحة وتوحيده ودخل الجنة كما يفعل بعضهم، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتوب، ثم يخرجه الله من النار بإجماع أهل السنة أنهم يخرجون من النار أهل التوحيد، إذا عذبوا بمعاصيهم لا يخلدون، لكن قد تطول مدتهم ويسمى خلودا، طول مدة يسمى خلود كما قال ويخلد فيه مهانا، طول مدة يسمى خلود لكن ليس مثل خلود الكفار. العاصي قد يخلد لكن خلود ليس مثل خلود الكفار، خلود الكفار لا نهاية له أبدا الأبد، أما خلود العاصي فقد يطول ثم يخرجه الله من النار كما أخبر عن القاتل أنه يخلد الزاني، لكن لا يدوم بل له نهاية ثم يخرجه الله من النار. هذا قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار في رشابهم، فإنهم يقولون أنه إذا دخل النار لا يخرج منها، وتقول الخوارج أنه كافر، الزاني كافر عندهم والساري كافر والنمام كافر، هذا قول باطل عند أهل السنة والجماعة، ليس بكافر إذا لم يستحلها، عاصي ما استحلها ليس بكافر، ولكنها تحت مشيئة الله إذا لم يتب عند أهل السنة والجماعة قاطبة، ولا يخلد في النار إذا دخلها وهو موحد لم يشرك، لا يخلد في النار بل له نهاية يخرجه الله من النار إلى الجنة بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى، بإجماع أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من البغضية وغيرهم من سلك مسلك المعتزلة. نعم. هذا صرح به في الوابل والله أعلم، لكن على كل حال الموحد لا يخلد له نهاية، سواء فنيت نار أو ما فنيت نار، إن فنيت فربك على كل شيء قدير، وإن لم تفنى زيدت في عذاب الكفار وأضيفت إلى عذاب الكفار، إن جاء نص بأن تفنى وإلا في الأصل عدم الفناء، لكن جاء نص يدل على أن تفنى فنعم، ولا قول العالم قد يخطئ العالم ويصيب، إن جاء نص أنها تفنى قلنا به، وإلا فهي تبقى يخرج منها وتضاف إلى بقية النار إلى عذاب الكفار، نسأل الله السلامة. نعم.